ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح طلب الولد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: المراد الحث على قصد الاستيلاد من الأولاد، وقد أخرج أبو عمر في كتابه معاشرة الأهلين بسند مرسل قوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الولد والتمسوه فإنه ثمرة القلوب وقرة العيون وإياكم والعاقر. فروى البخاري بسنده في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتعجلت على بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: بكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، يعني مطلقة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس الكيس يا جابر. قال البخاري في صحيحه: يعني الولد، أي أن الكيس بطلب الولد والنسل، يقال كاس الرجل ولد له، والكيس فطن ذو عقل ولب سليم، ولد كيس، أو ولد كيس فطن ذو عقل وذو لب سليم. قال ابن حجر: ومنه حديث أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت، والأحمق من اتبع نفسه هواها. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، والمراد به الفطنة. وقيل الكيس جودة الفكر والقريحة، أي الاستخراج الصحيح بالاستنباط، والمراد على ذلك الدعاء بطلب الولد الصالح العاقل النافع. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن أنس بن مالك قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده بطول، وبارك له فيهما فيما أعطيته. فبوب له البخاري باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد بلفظ: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال ابن حجر: وعند البخاري في صحيحه في كتاب الطب أن أنسا قال: أخبرتني ابنتي أمية أنه دفن من صلب 120 من أولاده وأحفاده. قال النووي: كان، أي أنس، أكثر الصحابة أولادا. وروى الترمذي كان لأنس بستانان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين غير الفواكه الأخرى والبساتين الأخرى، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، ورجال الحديث ثقات، ومات وله 163 وفي رواية 167. فهذه بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة الذرية المباركة والمال الطيب، والبركة بعد الموت، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون باتباع هديه وسبيله. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به الكتب والكتاب الشرعي الذي يبقى ويستفيد منه الناس. ويكفيك في الحديث قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هب لي، أعطني من عندك نسلا صالحا مباركا إنك سميع الدعاء. ومنه: سمع الله لمن حمده، يقولها الإنس في كل ركعة. قلت: فقول سمع الله لمن حمده أي من حمد الله قولا وفعلا بخلوص الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله لا يتخطاها، يبارك له في ولده وماله وصحته وأهله، كما قال تعالى لبيان أسباب إجابة الدعاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلق إجابة الدعاء على الاستجابة لله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهي الحياة الطيبة التي أساسها العمل الصالح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآية هنا أي ذرية طيبة، يعني والله تعالى أعلم أن طيب الذرية وصلاحها وبركتها إنما تكون ابتداء من صلاح الولد، لأن النبي مات، وإنما العمل الصالح أولا من صلاح الولد أولا، والوالدة الزوج والزوجة، وهذا أصل صلاح الدين والدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. قال أهل التفسير: في الدنيا حسنة المرأة الصالحة. قال القرطبي: فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية، وأن يكون معينين له على دينه ودنياه حتى يعظم من وتعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه. ألا ترى قول زكريا نبي الله عليه السلام: واجعله ربي رضيا، يعني ولده يحيى الذي رزقه الله لزكريا بعد دعائه السابق، بعد أن وصل إلى 60 و70 و80، كما قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكان يحيى نبيا من أنبياء الله. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله وماله. لو كانت عنده ذرية صالحة محافظة على طاعة الله ومعاونة له على وظائف الدين والدنيا، لذلك كانت آخر الآية بقوله: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير والصلاح. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي إلى الله على بصيرة. وفي الموطأ للإمام مالك عن عمر بن الخطاب قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم على الصحابة والتابعون. فكان ابن عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. قال القشيري أبو القاسم: الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، بالعمل الصالح، لا أن تقول يا رب افعل كذا معي ولم تأسف بأسباب استجابة الدعاء، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وهذا هو الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة وفهم، لا بمجرد التمني بل بفضل الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. قال إبراهيم النخعي من سادات التابعين، وكل مذهب وأقوال أبي حنيفة من إبراهيم النخعي، لم يطلبوا الرياسة بل طلبوا بأن يكونوا قدوة في الدين. أي رياسة؟ يعني هم أنفسهم صالحون مهتدون، فيراهم الناس في صلاحهم فيقتدوا بهم. هذا هو أن تفعل ويقتدى بك. وقال ابن عباس ترجمان القرآن: اجعلنا أئمة هدى كما قال تعالى، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال مكحول من التابعين: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل المعنى: واجعل المتقين لنا إماما. إن كنت اقتديت بالأئمة ستكون إماما، لأنك قد اقتديت بهم ثم يقتدوا بك. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلا بد من وجود الشرط حتى إن أردت أن تكون كالأئمة السابقين. وقيل المعنى: واجعل المتقين لنا إماما. وقال مجاهد: والقول الأول أظهر وأرجح، ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب مستحب في هذه الشريعة، لأنه طلب لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، لا لمنصب ولا لشهرة ولا لمال، لا لدنيا ولا لزينتها. وقال السعدي في تفسيره: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهتدون ويهدون. هارون الرشيد حكم كل الدنيا، وكان القريب والأقربون منه سادات الأئمة من الكتاب والسنة، وكان يستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة، حكم كل العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وأهم من بجواره أقرب من زوجته أهل العلم. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا بد. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة، الصبر عليها، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. فقولهم هب لنا أرادوا به الذرية التي ينتفع ويهتدى بها ويهتدي بها المسلمون، فالمراد صلاح الذرية التي تكون سببا بإذن الله لصلاح الدين والدنيا، ولا يكون صلاح الولد إلا بصلاح الزوج والزوجة. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والشرط يلزم من لا يلزم من عدمه العدم، الشرط إن لم يوجد الشرط فعدم الأمر. إن صليت بدون وضوء وهذا هو الشرط صلاتك كلها باطلة، فلا بد من الزوج والزوجة والأب والأم أن يكونوا على تقوى وصلاح حتى تشب أولادهم على الخير. قال قتادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال الفقهاء والعلماء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هؤلاء الأئمة فقهاء وعلماء، أي علماء بالشرع وطرق الهداية للحق، مهتدين في أنفسهم ويهدون غيرهم بذلك الهدى والكتاب الذي أنزل إليهم هدى في نفسه، والمؤمنون به منهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى بدينه، واتباع لهم مهتدون بهم، وأتباع لهم مهتدون بهم. ولذلك لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله، وكفوا نفوسهم عن جماعها عن المعاصي واسترسالها في الشهوات، وكانوا بآياتنا موقنون. فدرجة اليقين الذي هو العلم التام الموجب للعمل، لأنهم تعلموا علما صحيحا وأخذوا المسائل من أدلتها المفيدة لليقين. فالعلم معرفة الحق بدليله، والهدى العلم بالحق والعمل به. لماذا قرب هارون الرشيد أهل العلم إليه؟ لأنه يعلم صلاحه، أن صلاحه وصلاح أولاده وأهله وصلاح الأمة بصلاح من كان يدعوه إلى الكتاب والسنة، العلماء الربانيون. قلت والفهم السليم في هذه الآيات أن الرعية في الدعاء بالذرية الصالحة هي أن تكون هذه الذرية الصالحة مصلحة، عالمة، معلمة، نافعة، منفعة، فتستقيم العباد والبلاد والدنيا والدين. ذرية قامت على الأمانة والإخلاص والصدق والعدل والإنصاف والمعاونة والصلاح والإصلاح، وكف النفس عن الظلم والجور والرشوة والغش والتدليس والخيانة والفسوق والفجور والكبر والتفاخر والثناء على النفس بما ليس هو بأهل. لذلك القاعدة المجمع عليها: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولو أخذ هذا الشيء انتفت بركته ولا أصل له ولا أثر له. فكل هذه الأمراض القلبية تؤدي إلى الهلاك والضلال والفساد والإفساد في الأرض بعد إصلاحها، إلى الهدم للبناء، إلى التخريب للتعمير، إلى الفقر إلى الغنى. فالغنى غنى النفس لا غنى المال. قال صلى الله عليه وسلم: العرض، قال، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والعرض هو ما ينتفع به من متاع الدنيا، كما قال تعالى: يريدون عرض الدنيا. قال ابن حجر في فتح الباري والابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث صحيح البخاري معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا مما وسع الله عليه في المال لا ينتفع به بما أوتي، بل يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، أم من الحلال أم من الحرام، كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أم من الحلال أخذه أم من الحرام. فهل هذا يكون فيه بركة في ماله وولده؟ لا والله. فكأنه فقير لشدة حرصه على المال. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وغنى القلب وغنى المعتقد وغنى الفكر وغنى الأعمال الصالحة. قلت: وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الغني بالعمل الصالح. ولا يتحقق غنى النفس والقلب والعقل والفكر والصدر إلا بالعلم، لأنه يدلك على الصلاح الكلي والنفع الأصلي والفقه الفهمي. ألا تستمعوا لقول رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. والرشد كل الرشد، ورشاد العباد والبلاد في طاعة الله، قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نفس بما كسب رهينة. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، يخبر تعالى عن فضله سبحانه وتعالى وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه، أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم الله سبحانه وتعالى بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لفقر، ولذلك لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، أبوهم في درجة عالية من العمل الصالح وأولاده أقل. قرة عين الولد إنما تأتي عندما يمن الله على الأولاد ويرفعهم إلى مرتبة أبيهم في الجنة، هذا بالعمل الصالح والأعمال التي تؤدي إلى الجنة. فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. قال ابن عباس: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كان دونه في العمل لتقربهم ولتقر بهم عينه. ثم قرأ الآية، وفي رواية لابن عباس قال: هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم شيئا. ورد الطبراني في المعجم الكبير والصغير كذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم. وقرأ ابن عباس: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال ابن كثير: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء. فروى أحمد بسنده عن رسول الله قال: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك، ذرية بعضها من بعض. والعلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة العمل الصالح سواء في الآباء أو في الأبناء، جعلنا الله منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قلت وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال في الجامع لأحكام القرآن: هو الأمر بوقاية الإنسان نفسه وولده النار. قال ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء والعمل الصالح حتى يقيهم الله بكم. وقال علي بن أبي طالب: قوا أنفسكم قوا أهليكم بوصيتكم. قال القاضي بن العربي في أحكام القرآن وهو الصحيح: والفقه الذي يعطيه العطف قوا أهليكم بوصيتكم، الذي يقتضي التشريك بين العاطف والمعطوف عليه في المعنى في الفعل، يعني الوقاية أن توصي أولادكم بالعمل الشرعي المستقيم. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ففي الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهله في بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم. وعن هذا عبر الحسن البصري في الآية بقوله يأمرهم وينهاهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال بعض العلماء لما قال قوا أنفسكم دخل فيه الأولاد، لأن الولد بعض من الرجل الذي هو الأب، فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام. وعن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا رسول الله نقي أنفسنا، فكيف نقي أهلينا، كيف لنا بأهلينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله. رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي عن علي قال علموا أنفسكم وأهليكم، يعني الحلال والحرام، كل ما لا ما يتعلق بالدين. جل الناس إلا من رحم الله ينظرون إلى مصالح أولادهم في الدنيا، هذا الذي يهمهم، وهذا أمر في غاية الفساد. صلاح الدين بصلاح الدنيا وصلاح الدنيا بصلاح الدين، فإن فسد الدين فسدت الدنيا. فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا. قال مقاتل ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وخادمه. فعلينا بتعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وهو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ومنه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أي الولد لما يصل العشر والبنت يفرق، لا ينام الولد مع أخته في سرير واحد، وفرقوا بينهم في المضاجع. وروى مسلم في صحيحه قال النبي قال قومي يا عائشة فأوتري، أي قومي فأوتري يا عائشة، أي قيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن لم تقن رش وجهها بالماء لتقوم الليل. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه الماء، رشت على وجهه الماء. وروى البخاري في التهجد، تهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات زوجاته يصلين يا رب كاسية عارية، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الكسوة بالعمل الصالح والتقوى. ويدخل في عموم قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأولى الناس بالبر الأقرباء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي يصلهم ولا يقطعهم ويدعوهم إلى الله على بصيرة. الذرية قرة العيون بين صلاح الشريعة والمجون. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أيوب السختياني وابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك، إذا تعبد والتزم أن يواخي صاحب سنة يحملها عليها أو يحملهما عليها. وفي رواية إن من سعادة الحدث والأعجمي غير العربي أن يفقههما الله سبحانه وتعالى ويوفقهما إلى عالم من أهل السنة. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. فإن الشاب مع أول نشوئه والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض من أئمة هذا الدين أنه سئل عن الخلاص فقال: يا أبا علي، الفضيل بن عياض أبو علي، يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ فقال له: أخبرني، من أطاع الله عز وجل هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن عصى الله سبحانه وتعالى هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: فهو الخلاص لمن أراد الخلاص، فهو الخلاص لمن أراد الخلاص. ورى البيهقي في الزهد الكبير عن الحسن بن علي قال: الطريق واضح ولكن الهوى فاضح، والفقه في العبادات حفظ النفس عن الشهوات. أطفال اليوم حكماء وأمراء ورؤساء المستقبل والغد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا فتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فانظر إلى الصلاح الديني الذي يصلح الصلاح الدنيوي، لا للمال ولا للعمل ولا للدنيا ولا للشهوات ولا للذات، ولكن لتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والحلال والحرام والحق والباطل والعلم والجهل والسنة والبدعة. فعليكم بتقوى الله والرجوع إلى الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم ارحم المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم الموتى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.